يمرون كهن وين أبي إلهي أبي لما علي بابي لحسن تابي بركة كهن مال خاب تابي إلهي أبي لما علي بابي لدي أب تابي بركة كوهن ونابي واطيني خليص النيوان إلي وتشبي إلهي أبي طمع لي بابي لما تطير تابي بركة الكهن ونابي يا قتيل الخوبي إلهي أبي سمح لي بابي بهب نبي بركة الكوبي